أفطر الإنسان في شهر رمضان ثم أتى رمضان الثاني دون عذر لقضاء هذا الفائت، فهل يلزمه شيء مع الأداء؟ القول الراجح أنه لازم إلا القضاء فقط، وأنه لازم الإطعام بعموم قوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فذكر الله تعالى عدة من أيام أخر ولم يذكر إطعام. والأصل براءة الذمة حتى يقوم دليل يدل على الوجوب. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، فتاوى من محاضرة من فقه الصيام، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.